زيزو درمستي شبح شبح درمستي بدوا بدوا درمستي جيبوا الربالة احلامي سطالع على كل حارة وشارع هنغني لابني بلدي اللي اللون بتعيشه بيسارع وهنرفع التحدي عشان الحب معدش نافع وهنرفع التحدي عشان الحب علشان بس تسد الجوع طب لو بتحب ربك اسمعنا باشا ويا بي ما تاخدنا على النور جنبك ولا ايه مش بلدي دي ترمي الملايين ولا عمك وانا مش لاقي حد لكيني ترمي فلوسك وتضحك وبقى المضحك عليه ترمي فلوسك وتضحك وبقى المضحك عليه يا بتاعنا ولاد البلد واخد صوتنا وصل لكم هنزيع المهرجان اللي قتل فندقكم النوبي فتح قاموس هيحكي قصه جنكم اتعلم دي حكاية شاب مكافح ماشي في طريق مضلم للنهر للمر طافع رجله اتحطت عالسلم عم طالع السلم ورايح رجله اتحطت عالسلم عم طالع السلم ورايح قدت اوراق وشركة بنت اللومة اللي محصلها ما رص فلوس ولا ترجع دفع فلوس عشان يدخلها ما شربش سكرة ولا فرقة دي حاجات استحالة يعملها يحمد وتحل البركة وعمره فروض الله ما اهملها وعشان تقطع من الفقر يروح للفقراء ويساعدهم ويقوم ويصلي الفجر ويدعي المولى ياخد بيدهم قالوا ابن حلال بيصفي وهم من ولاد الحلال يا كلاب اللي عليه تتلفي يا زمان كلك شمال تقطع من غير ما تشفي وتروح تسرى راحة البال والشركة كان مديرها يبقى جوز صاحبة الشركة وفي ليلة جاي تزورها قام شافيت الشاب البركة بصت عليه وعجبها قام الحب بان عليها قام اخد باله وجوزها بس هيعمل ايه يا جيا هنا ودارت المكيدة والغلبان كان ليها صيدة قالوا ان الشركة اتسرقت وبقت على الحديدة قام راشي بتوع العم وخلاهم بالسور وشهدوا قالوا على بيوع في عمه ويسهر طول الليل لوحده ومالوش في الدنيا ده ولا محامي بيوقف جنبه ولا محامي بيوقف جنبه سبت عليه الجريمة وهو بريء ما عملش حاجة زمن الغلبان غنيمة والفلوس في كل حاجة افتح لي بيبان السيمة يا عم الدنيا دي مش محتاجة الدنيا دي مش محتاجة رص لي يا جبلات سمع واعمل دقات ده ملوك الصوت الحي كمدير بلا ملك انتجات وفريق الاحلام جاي يعني هتولع من سوكات دي هتولع من سوكات اديني مايكات يا معلم جاي يا رص كلام للذكرى غلبان لسه بيتعلم واحنا يا عم ملوك الفكرة اسمع قبل ما تتكلم عندك فكرة وتشتري بكرة اسمع قبل ما تتكلم عندك فكرة وتشتري بكرة يا زمالة يلا هنروز جات الحالة ده جهني